وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ Hey! وعلى زوجها وعلى ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ليجد ما قرأ الألباني رحمه الله. الاعمال مرتبطه بالقلوب والقلوب مرتبطه بالاعمال. لا يستطيع الانسان ان يقول قلبي ابيض ولكني لا اعمل، لا اقوم بالصلاه ولا الزكاه ولا الحج ولا العمره ولا الصيام ولا الى غير ذلك. يجعلها الله هباء

اليوم ينسيا. فأذت به قومها تحمله. قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا. كيف هذا؟ حمل وولاد بدون ولد بدون ذكر؟ لقد جئت شيئا فريا يا رب. ما كان ابوك امرا سوءا وما كانت امك بغيا. فاشارت اليك فبعد الخوف وغض الخوف اتستهزئ منك؟ كيف تشير اليه وانت مولود؟ فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان باللهجه الصوميه؟ Oh! اي عن رفض الياس الفاجره. اللهم لا تنزل حتى ينظر الى وجوه المومسه والضرر من الضباطل. فراكب بنو اسرائيل قريشا وعبادته. وكان عندهم امراه جميله حناء بغي زانيه. فلما تذكر بنو اسرائيل جريا وعبادته قالت المراه النبي لهم ان اردتم ان اذنه واذنن هذا عاري خير من يد الله مر وقته ان اردتم ان اذنه لكم لاذننه. فأقرون على ذلك فأتته النبي في الضمار وحاولت أن تتحرش به لكي يزني بها ولكنه رفض. فماذا تفعل تلك النبي؟ أتت إلى رأي غنم كان يأوي إلى ضمعة جريج فأنزلته من نفسها فزنى بها فحملت فأجر قبيا فأتت به إلى بني إسرائيل. قال من أين هذا القبي؟ قال ابن جريج. هو ابن جريج هذا ولد هذا العابد الزاهد زنى به وهذا ولده. فقاموا إلى طومعة جريج وضربوا ضربا شديدا. قال يا لهم لماذا تفعلون هذا؟ قالوا لماذا؟ لديك بهذه الضمعين واجبت منك هذا الضمعين. قال دعوني اصلي دعوني اصلي فعرفوا من الصلاه فطرها دعوني اصلي فصلى جريج لله عز وجل. فلما انتهى من صلاته قال اين الظبي؟ قالوا له فماذا ونفسه في وقته. وقال له من ابوك؟ فقال الظبي بامر الله جل وعلا وعيه قال الظبي وما صبيهم الواد اللهم لا بل علمني مثلها. فبرك الطبيب ثدي امه ثم اقبل ينظر الى المرء فقال اللهم اجعلني مثلها. هنا تعجبت الام فبرجع الحديث المولود يتكلم مع امه قال مررنا على رجل عظيم الشهر عظيم الهيئه عظيم الشهر عظيم الدابه فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومررنا على امراه يضربها الناس ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقلت اللهم اجعلني مثلها فقلت اللهم لا تجعلني مثلها. فقال اما الرجل كان جبارا اي ظالما فقلت اللهم لا تجعلني مثلها. واما الذي قال عنه الناس سرقت زنيت ما سرقت ولا زنت فقلت اللهم اجعلني مثلها او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الله تبارك وتعالى لا ينظر الى الاجسام ولا الى الصور والهيئات ولا الى الاموال ولكن ينظر الى القلوب والى الاعمال. فان الله العظيم رب العرش العظيم ان يظهر قلوبنا من كل شيء ومن كل ما يرضي الله تبارك وتعالى وان يسر لنا من الاعمال الصالحات ما يقربنا الى جنته ومرضاته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده وضرب عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكلم الله به الامه فكان خيرا معلما وخير قدوه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى واعلموا انكم ملاقوه. معاشر المسلمين الاكارم ايها الساده رواد المساجد ما بين قائم وراكع وساجد لابد لرواد المساجد من علامات تميزهم عن غيرهم. فمن علامات رواد المساجد أنك ترى لهم قوة في دين وحزما في دين وإيمانا في يقين وحرما في علم وعملا في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وكرما في غنى وطلبا في حلال ورجاء في هدى يعمل الاعمال الصالحه وهو على وجهه يمضي همه الشكر ويصبح همه الذكر يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل قليلا الامل قليلا الزلل ميتا شهوته مهضوما غيظه لينا قوله مقبلا معروفه مجبرا منكره قناعة نفسه يعفو عن من ظلم ويعطي من أرى ويظلم من قطع